بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. في ليلة السابع من رمضان المبارك من عام 26 و400 ألف هجرية، كنت في طريقي إلى لجنة إصلاح ذات البيت، حيث كان لدي اجتماع. ترجلت من سيارتي أمام المبنى، اتجهت نحو الباب. قبل أن أدخل أعلن جوالي وصول مكالمة. كنت متأخرا عن الاجتماع، ومن هنا ترددت بعض الشيء في الرد، ثم فتحت الخط. ألو؟ نعم دكتور عبد العزيز. نعم، أنا أبغى أنتحر. كيف؟ إذن أنت التي أرسلت رسالة بهذا عصر اليوم؟ نعم، أصلا كنت كلمتك قبل سنتين، وكنت في ثاني ثانوي على أني أعاكس شباب، ونصحتني وتركت المعاكسة، ولكني رجعت بعد سنة. وعفوا بنتي، أنا الآن منشغل ولن أستطيع الاستماع لك بشكل جيد، هل يمكن تأجيل الاتصال إلى الغد؟ خلاص، لكن أرجوك رد إن شاء الله. اتصلت سناء، وهو الاسم الذي سأرمز به لهذه الفتاة بعد ذلك كثيرا. كانت فتاة ذكية تعيش مثل غيرها، وإن كان ظروفها الأسرية غير مستقرة. رأت سناء زميلاتها من حولها، كل واحدة تلفت النظر بشيء: أخلاق عالية، ثقافة، تفوق دراسي، جمال. تلفتت سناء بحثا عن ما يمكنها أن تلفت به النظر وتثبت به ذاتها وتعلن عن وجودها. رأت كما تقول أنه يمكنها أن تقوم أثناء مشيها في الشارع بحركات تستطيع بها أن تجنن الشباب كما تقول، وتحقق لها ما أرادت، حتى صار اسمها انشودة على ألسنة الشباب في مدينتها الصغيرة. اثنين تزوجوا، والثالث ملك وبعد شهر يتزوج. هكذا كانت تتحدث عن ثلاثة شباب استطاعوا بخبث إغواءها عبر أساليب مختلفة، حتى طاوعتهم وخرجت معهم ووقع الفأس بالرأس. دعوت عليهم، واحد منهم مات قبل أسبوعين بعد زواجه بأربعة أشهر، الله لا يرحمه. كانت هذه كلماتها التي تمثل مشاعرها المضطرمة تجاه ما حدث لها. المشكلة أن أهل البلد كلهم يتكلمون، وأبوي لو وصلها الخبر والله يطير راسي بالرشاش. كنت وأنا أسمع كلماتها كمن ينظر بإشفاق إلى إنسان تعرض لحادث مزق جسده دون أن ينهي حياته، وهو يتساءل: ترى من أين يبدأ الترميم؟ كانت سناء خارطة تصور أنواع المآسي: تمزق نفسي، خوف صاعق، نفس ملهوفة، قلب مضطرب، انزعاج من التفكير في الحاضر، قلق على المستقبل. أرجوك، أنا مستعدة أتزوج أي واحد لو بقصد الدنيا، لو معه ثلاث نسوان، المهم أنستر. أصبحت بسبب كلام سناء أتمزق نفسيا، وأنا لا أملك لها سوى المواساة بالكلمة ووعود غائمة بالبحث عن زوج بأي مواصفات أقولها تسلية في وقت تأبى فيه مروءتي أن أجرحها بسكين اللوم بعد كارثتها تلك. هل سناء هي الوحيدة التي هاتفتني من بئر ماساتها تلك؟ بالتأكيد لا، فهناك الكثيرات، ولكن قصة سناء مع بعض الحكايات التي استشرت فيها بقيت في نفسي جرحا نازفا. إنها تختصر حكاية المعاكسات، تلك الحكاية التي تسمعها البنات كثيرا، ولكنهن مع سماعهن لها وحتى حذرهن منها يقعن فيها. لقد كلمتني فتاة قبل يومين قائلة: صار لي علاقة من أسبوعين بشاب ولكني تركته، وبعد تركي له أشعر أن صدري ضايق جدا، حتى أني خايفة أرجع له. وقد عجبت كثير من طيبة قلبها وهي تقول: قال لي أنه جاي يدرس وبعيد عن أهله، ولا هنا أحد يعرفه ويبغى صديقه وهو جاد. إذن لماذا تركتيه يا بنتي؟ شفته بدأ ينزل بالكلام. كانت تسألني بإلحاح كيف تنساه. أنا متأكد أن هناك صراعا حادا بين عقلها وعاطفتها، عقلها الذي أكد لها أن المسألة كلها عبث في عبث، وعاطفتها التي يهمها أن تسمع بعض كلمات رقيقة عذبة ولو كانت كاذبة. قلت لها: بالتأكيد أنك تعانين مشكلة. لم يخب ظني، فقد أخبرتني أن عمرها كاد يصل الثلاثين، ووالدها يقف دون زواجها بالمرصاد طمعا في مرتبها. لقد كانت قصص المعاكسات التي تعرض علي يوما بعد آخر تجعلني أتقلب بين الغضب والشفقة والانفعال والرثاء. أحيانا ألوم الفتاة، وأحيانا مع خطأ الفتاة أجد أنها مجني عليها. لقد تعاملت مع مشكلات البنات كثيرا، ورأيت في الكثير منهن العفوية والطيبة والصفاء، فكان حقهن علي أن أشارك بهذا الحديث علّه يحدث وعيا، أو يوقظ نائمة، أو ينقذ مخدوعة، أو يعالج مأساة. ماركة البنات المعاكسات. ذات يوم اتصلت علي فتاة كان صوتها مرتجفا وبدأ كلامها ملونا بالخوف، ودار الحوار التالي: دكتور أبغاك تساعدني. خيرا إن شاء الله، أنا صار لي علاقة مع شاب من سنة ونصف، وبغيت أنسحب ولكنه رفض وهددني وقال أنه خريج سجون ولا يهمه أحد. طيب كم عمره وكم عمرك يا بنتي؟ أنا عمري 15 سنة وهو عمره 27 سنة. لم تستطع ملك نفسها فانخرطت في موجة من البكاء. طمأنتها وأبديت استعدادي لمساعدتها، وأخذت اسمها واسم الحبيب خريج السجون وأرقام جوالاتهم، ووعدتها خيرا، وطلبت منها أن تتصل علي بعد يومين وأن تقفل جوالها حتى يوم الاتصال. تم ولله الحمد معالجة الموقف، وتبين أن ذلك الشاب أجبن من نعامة. واتصلت الفتاة الصغيرة ذات 15 ربيعا مشفقة، وطمأنتها بانتهاء الموقف. ثم بعد مدة لم تطل تلقيت مكالمة من فتاة أخرى، قالت إنها لا تستطيع الكلام في مشكلتها لكنها سترسلها في رسالة. وصلت الرسالة وكان نصها كالتالي: أمي مدلعتني بزيادة، وأنا بالمرحلة المتوسطة، وأنا لزمت على أمي تشتري جوال لأن كل صديقاتي عندهم جوال. المهم أمي شرت الجوال، وتعرفت على واحد وكان يقول لي كلام عمري ما سمعته من أهلي، وكان يشعر فيني، وكان يقول لي أنت حبي، أنت دنيتي، أنت أهلي، وأنت ناسي، وكنت أنا مصدقة كل شيء يقوله. حتى جاء يوم من الأيام وقال أنا سمعت الصوت بس أبي أشوفه. قلت مستحيل. قال 5 دقائق كلها بس سوالف. قلت خايفة. قال لا تخافي، وش قلتي؟ قلت خلاص. قال يلا تراني مشتاق. جاء يوم وطلعت معه، وياليتني توفيت ولا سويت اللي سويته. وقابلته، يوم قابلته صورني بالكاميرا وقمت أبكي وقلت لا تصورني. قال هذه بس عشان أريح ضميري، عشان إذا قلت تعالي تجين على طول. والله إني من ذاك اليوم وأنا خايفة. لا، وقام يدق علي بالثابت ويهدد بصور، ويدق على جوالي ويهدد لا، والمشكلة يعرف اسمي واسم أبوي وأصلي لا، ويقول لو ما تطلعي معي لنشر صورت في كل مكان، وأبوي لو يدري أول شيء بيسوي يذبحني، ويليت على الذبح بس في خواتي توهم ما تزوجوا، وعطني حل والله إني مستحية على وجهي. وقد ذكرت الفتاة في رسالتها أن علاقتها مع الشاب بدأت من سنتين، وأن ذلك الشاب حسب تعبيرها يعمل حق كاتب غياب بالمدرسة، ووضح أنها تعني أنه مستخدم في المدرسة وعمره 19 سنة، وأنه من قرية قريبة من مدينتهم. وتقول وهو يجي لمدينتنا وهو يعرف بنات غيري ومعصورهن. ومثل هذين النموذجين عدد من الاتصالات والرسائل من بنات المتوسط والثانوي. ولو اقتصر الأمر على بنات المتوسط والثانوي لاتهمت صغر السن وقلة الخبرة وغفلة الأهل بأنه هو وراء تورط هؤلاء الفتيات بالمعاكسة. لكن لفت نظري اتصالات وردتني من فتيات تجاوزن 20 من العمر. منها اتصال من فتاة قبل سنتين بعيد أحد الرمضانات الماضية، قالت فيه إني أحس بضيق وكتمة وعدم ارتياح وقلق. قلت لها خيرا إن شاء الله، ما حكايتك يا بنتي؟ قالت إن والدي توفي وكان له مكانة في نفسي كبيرة، وفي هذه الأثناء دخل حياتي شاب شعرت معه بالراحة والأنس، ولكنه انقطع عني منذ 5 أسابيع، ومن يومها شعرت بهذه الكآبة والضيق. قلت لها ولكن لماذا تركتيه وتركك؟ قالت اتفقنا على أن ننهي العلاقة. قلت لها اصدقيني يا بنتي، أليس سبب تركك له أنه طلب منك ممارسة الجنس بالهاتف؟ أجابت على استحياء نعم. كتبت لي حكايتها معه، وقد أشارت إلى أن عمرها 26 سنة وأنها تعمل معلمة، فكبر علي هذا. وبعدها بأيام اتصلت علي طالبة دراسات عليا تذكر أن لها صلة بشاب تفتر حينا وتسخن حينا، وكانت الفتاة في الثلاثين من العمر، والشاب دون الخامسة والعشرين ومعه الشهادة الابتدائية. وهكذا مر علي عدد من حكايات الفتيات المتورطات في علاقات هاتفية أو نتية أعمارهن فوق الخامسة والعشرين، وبعضهن موظفات. وهنا تأكد لي أن الأمر لا يرجع للسن، وأكد لي هذا أكثر حين اتصلت علي فتاة حائرة في الخامسة عشرة من عمرها، تذكر أنها كشفت أن أختها البالغة 20 سنة لها صلة بشاب. وقد فوجئت البارحة كما تقول حين اتصالها علي، حين استيقظت الساعة 1:30 ليلا لتفاجأ بالشاب يتمخطف في الصالة خارجا من غرفة أختها في طريقه إلى الباب الخارجي، وأختها تحث الخطى خلفه لتودعه. ثم إنه كانت تأتيني رسائل عبر الجوال والبريد الإلكتروني من فتيات تتحدث عن علاقات لهن بشباب، وكنت أرى في بعضها الضعف الإملائي واللغوي والأسلوبي، فأقول في نفسي هذه فتاة ساذجة مغفلة، استغل هذا الشاب أو ذاك طيبتها أو غفلتها وضحك عليها واستطاع خداعها. ولكني فوجئت برسائل تدل على مستوى أسلوبي رفيع جدا، وكتبت بلغة راقية، وتدل على المستوى الثقافي العالي لصاحباتها، فزادت حيرتي. إذن ليس الفقر الثقافي أو الدراسي هو السبب وراء إقامة العلاقة، وقلت في نفسي ربما كان الجهل الديني هو الدافع للوقوع في فخ العلاقات. لكني فوجئت بشكاوى تصلني من فتيات وقعن في العلاقات ويذكرن عن أنفسهن الاستقامة وحب الخير والتردد على مدارس التحفيظ أحيانا وإن كنا يمثلن أقلية. زادت حيرتي وأنا أرى من يتصلن في موضوع العلاقات الهاتفية ينتسبن أحيانا لعائلات ثرية وأحيانا لعائلات فقيرة، كما أن بعضهن من بيوت تتسم بالانفتاح وبعضهن من بيوت توصف بالمحافظة وإن كانت تمثل النسبة الأقل. وأخيرا لفت نظري أن هناك فتيات هن اللاتي يبحثن عن الشباب في مقابل بنات ابتلهن الشباب وتقصدوهن، وإن كانت نسبة النوعية الأخيرة هي الأكثر. وقد يبرز هنا سؤال، هذه الاتصالات والرسائل التي تصلك ماذا تقول صاحباتها ومما تشكو أو تعاني؟ فأقول مشكلات البنات المتورطات بالمعاكسات غالبا أحد 3 أقسام. الأول فتاة تؤكد لي أن حبيبها صادق معها وأنه متفق معها على الزواج وأنه أقسم لها أنه إذا لم يتزوجها فلن يتزوج إطلاقا وأن كل يوم يمر يزيدها قناعة بصدقه، وتستشير هل ترد من يتقدم لها من الخطاب وكيف تقول لأهلها حينئذ، مع أن ذلك الشاب لم يتقدم لخطبتها حتى الآن لكنه يقدم وعودا مجانية ويتعلل بمجموعة من الأعذار التي قد يشفعها بالأقسام. الثانية فتاة تبدو مترددة نوعا ما، فهي تعترف بأنها تتصل على شاب وأنها قد أحبته وأنها منذ 6 أشهر أو سنة أو أكثر تبادله اتصالات، لكنه منذ أيام أو أسابيع بدأ يلح عليها طالبا صورتها وهي مترددة هل ترسل له صورتها أم لا، واستشارتها دليل واضح على تخوفاتها وترددها. وقد تشير إلى أن حبيبها طلب أن يراها سواء في سوق عام أو مطعم أو كوفي شوب أو يأتي إليها في البيت، وهي ترى أن اتصالها على ذلك الشاب حين يكون من بطاقة دون اسم لا يمكن أن يكون وسيلة للتهديد والابتزاز، لكن الصورة أو اللقاء أو معرفة مكان البيت قد تكون وسائل ضغط يصعب على الفتاة الصمود أمامها. الثالثة فتاة ناقمة حاقدة على الشباب كلهم، تسب وتلعن لأن شابا أبدى لها تعلقه بها وحبه لها وإعجابه بها، ثم بعد وثوقها به طلب صورتها ثم تردد عليها في البيت، وقد يكون جرى لها معه بعض الأمور ثم فوجئت به يهرب من بين يديها، وحين صحت من سكرتها اكتشفت كم كانت غبية، فليس له رقم رسمي بل كان يتصل عليها من بطاقة باسم عامل غادر الوطن منذ زمن، وقد كذب عليها في اسمه وعمله، لكن سكرة الحب جعلت تلك الفتاة تصدق التمثيلية وتركض وراءه وتستجيب لطلباته دون أدنى تفكير أو تأمل، بل قد تكون تعرف اسمه ورقمه ومكان عمله، لكنها تدرك أنها لا تستطيع عمل شيء سوى مضغ الحسرات. ولذا من الطبيعي أن تكون ردة فعلها عنيفة جدا، لكن المشكلة أن الجريمة إما قيدت ضد مجهول، وإما أن صراخ الفتاة سيضيع في الهواء. لماذا المعاكسة؟ هذا الكوكتيل للبنات المعاكسات جعلني أحاول رصد الأسباب الكامنة وراء تلك العلاقات، لعلي منطلقا من القضايا والموضوعات التي وقفت عليها وعرضت علي أستعرض ما أراه من أسباب تقف وراء تورط الفتيات في المعاكسات. فأقول أسباب المعاكسات يمكن أن يكون أبرزها ما يلي: أولا، قامة الذات القصيرة. الكثير من الأسر لا تنتبه لخطورة ضعف الثقة بالنفس حين تستوطن نفس الولد أو البنت، ومن باب أولى أن يجهل الأهل والأم بخاصة أنهم قد يكونون هم السبب وراء اهتزاز شجرة ثقة ابنتهم بنفسها، سواء كان ذلك بقصد أو دون قصد. وأعني بقصد حين تفتح الأم عينيها على كل خطأ تقع فيه البنت، ومن ثم تنهرها وترفع صوتها عليها، وربما شبهتها ببعض الحيوانات وقبحت شكلها، وقد تتأثر البنت وتبكي، فتزداد سخرية الأم منها حينئذ. والأم التي تفعل ذلك حين تخطئ البنت قد تتغافل عن كل عمل جيد تقوم به تلك البنت، ولو كان ذلك العمل القيام على البيت كله والإخوة كبارهم وصغارهم. وأما ما أعنيه من دون قصد فهو الغفلة عن حاجات البنت النفسية، خاصة في مرحلة المراهقة، فقد تشعر البنت أنها غريبة في بيت أهلها، فلا أحد يشاطرها همومها أو يبدي لها الاهتمام أو يمد معها حبل الحديث. ومن الطبيعي أن يكون عتبها على والدتها أكبر، لأنها تشعر أنه يفترض أن تكون والدتها هي الأقرب منها. إن البنت التي تلقى من أهلها عنفا أو ضغطا أو تعليقات ساخرة أو تجاهلا وإهمالا قد تنبهر وتنساق دون شعور حين يسمعها شاب كلمات يتغزل فيهن بصوتها لتبذل له صورتها، ثم يتغزل بصورتها لتبذل له جسدها. وكم من الفتيات اللاتي اعترفن لي بأن سبب وقوعهن في فخاخ الشباب هو بحثهن عمن يعترف بهن ويمنحهن فرصة ليتحدثن، ثم يثني على كلامهن، أو على الأقل حين وجدت الفتاة منهن من يستعد لذلك لم تكلف نفسها السؤال عن هويته، بل وجدت نفسها تنساق معه عفويا. إن البنت قد تواجه في البيت أحيانا ألوان السخرية من شكلها أو صوتها أو جسمها من إخوانها أو أخواتها الكبيرات، أو حتى من الأطفال الذين يجدون دور الأم حينئذ هو حمايتهم من غضب البنت وزجر البنت التي تؤاخذ أطفالا حسب تعبير الأم، ولكن دون أن توجه الأم حين ذاك صغارها لحسن التعامل مع أختهم أو تذكرهم بفضل تلك الأخت الكبير عليهم. وبعض الأمهات من حيث لا تحتسب أو تدري قد تظل تحفر خندقا من عدم الثقة بالنفس لدى ابنتها، وذلك بحسن نية، حين تفسر سبب تأخر الخطاب عن ابنتها مثلا بأن الله لم يمنح ابنتها جمالا شكليا، وتنسى تلك الأم جمال ابنتها الرائع في الجانب الأخلاقي فلا تشير إليه على الأقل في حديثها مع ابنتها، بل ربما نصحت الأم البنت بأسلوب غليظ بالتوقف عن الأكل ليخف وزنها ويصبح جسمها رشيقا. وربما اتهمت الأم البنت أنها لا تجيد الكلام أو الطبخ، والرجال الذين هم الأزواج حسب تعبير الأم ما يرحمون. وقد ولد ضعف الثقة بالنفس لدى كثير من البنات ارتباكا في اتخاذ القرار، وجعلهن طعاما سائغا ولقمة سهلة للسيئين من الشباب. تكلمني بعض البنات عن تورطها بعلاقة مع شاب، وأنه حاول بعد مرور بعض الوقت على تلك العلاقة أن تخرج معه فرفضت رفضا قاطعا، فانقلب ذلك الشاب المحب إلى عدو حانق، وهددها بإخبار أهلها أو بنشر الرقم على شبكة الإنترنت، مع أن الرقم بطاقة مجهولة الاسم، وهو لا يعرف اسمها ولا مكان بيتها، بل هو في الحقيقة يدرك أنه لو صنع شيئا من ذلك قد لا يفلت من العقوب. لكن البنت تطيل عمر العلاقة معه من أجل أن تقنعه ألا يفعل، أو طمعا بأن ينسى، بل قد تبذل فدية من المال ليدعها وذلك كله أثر ظاهر لضعف الثقة بالنفس أو عدمها. ولقد اطلعت بنفسي من خلال دخولي في بعض مشكلات من هذا اللون أن بعض أولئك الشباب كانوا يبدون أنفسهم من ماركة عنترة بن شداد ليتبين عند الحقيقة أنهم أجمع من صافرة الليل كما يقول العامة، لكن الذي منحهم الشجاعة هو شدة ضعف الفتاة. ولعل من النماذج التي تعكس تعامل الأم مع البنت والذي يسهم بقوة في ضعف ثقتها بنفسها هذه الرسالة التالية التي وصلتني من إحدى الفتيات: دكتور تكفى أبي حل، أمي سبب تعاستي وهمي، كرهت الحياة سبتها، تعبت بها ترضى، أبيها تعاملني مثل خواتي مهي راضية، كرهتني بكل شيء حتى نفسي. وأرسلت للبنت أسألها هل تستطيعين بنتي الكريمة ذكرى بعض المواقف من تعامل أمك معك وهل أنت حساسة؟ ردت برسالة يمتزج فيها الحماس والانفعال: لا قسم بالله ماني حساسة، الوقت اللي أحرص فيه إنها ترضى هي تحاول تستفزني بأي شيء عشان ما ترضى، وربي إني أتحمل أسوي أشياء أكرهها بس عشانها، وربي تعبت مدري شلون أتعامل معها، ورب البيت إني أكرهها وتمنى أنها تموت، أحسد كل واحدة تتكلم عن أمها، أقول الله ليش ما عطاني أم مثلهم، ورب البيت أنا عايشة معها أكرهها وانتظر متى تموت، ومع كذا غصب أضحك وتحمل وراضي وسوي كل شيء تبي عشان الله. الانتظار ذبحني، وأنا انتظر يوم في علم الغيب وذبحني القهر إني أطيعها في أشياء تافهة وأنا كارهها عشان ترضى، بس أقول معليش عشان الله بس، وربي مليتها الحياة. ولقد سأني جدا أن تشكو لي فتاة أختها التي تراجع المستشفى باستمرار من مرض مزمن، فقد اكتشفت أن أختها أثناء بقائها بالمستشفى تحادث شابا، وأنها عجزت عن إقناع أختها بأن ذلك الشاب يضحك عليها، وتذكر أن والدها حين عرف عنفها وهددها بعقوبة صارمة، لكنها أبدت له ندمها الشديد وعاهدته على الترك التام. وتشير المتصلة إلى أنها تخشى لو أخبرت والدها برجوع أختها لمحادثة الشاب فقد يقتلها، فهو قاس جدا كما تقول. وقد أدركت أن اتصال تلك الفتاة المريضة هو نوع من تسول الذات والبحث عن الاعتراف، فالفتاة كما تقول أختها تشعر أن ذلك المرض قد قضى على مستقبلها وأنها لن تتزوج. وكما استوحيت من كلام البنت المتصلة أن الأهل هم من زرع في أختها المريضة المعاكسة تلك المشاعر السلبية، فمرضها مع زمانته لا يعني الوقوف في وجه زواجها كما يتضح لكل عاقل. وأشد من ذلك فتاة أخرى اتصلت علي حائرة جدا، فقد تعرفت على شاب من منطقة أخرى عن طريق الجوال وزارها مرتين كما تقول، وفي إحداهما حدث بينهم اتصال جنسي وقد تأخرت عنها الدورة وبدأت معها أعراض الحمل. وقد عرفت منها أنها تعاني من مرض مزمن وأن أهلها كانوا يربطون بين إصابتها بذلك المرض وبين قيمتها الأسرية والاجتماعية، وأنها كانت تشعر أن أهلها بعيدون عنها، فكان تجاوبها مع اتصال هذا الشاب وتفاعلها معه لونا من التعبير عن ذلك النقص الذي تحس به من جانب أسرتها، مع أنها تدرك كما تقول أن ظروفه الوظيفية والمادية ضعيفة جدا وأن أهلها لن يقبلوا به حتى لو كانت ظروفه جدا جيدة بسبب المواضعات الاجتماعية. ولكن هذه الرحلة التي لم تطل انتهت بهذه المأساة، وفتاة اتصلت علي مشيرة إلى أن نصف إخوتها حسب تعبيرها مستقيمون ومحبون للخير وإن تفاوتوا في ذلك، ولكن إخوتها كلهم بمن فيهم أولئك المستقيمون يجمعون على السخرية منها زاعمين أنها لن تتجاوز الصف الأول الثانوي الذي تدرس فيه فضلا عن أن تتأهل لدخول الكلية، وقد دفع ذلك إلى أن تبادر بالاتصال العشوائي لتسقط بيد شاب سار معها كما تقول بعض الوقت، ثم طلب منها أن تخرج معه، وعندما رفضت اعتذر منها وعرض عليها إن أرادت شابا بديلا أن يعرفها على ابن أخته الذي يبحث عن فتاة كما تنقل لي. ولعل أسوأ نموذج وقفت عليه فتاة متزوجة عاشت مع زوج غاية في السوء والانحراف، ولم يقف أذاه عند إخلاله بحقوقها ولكنه كان دائم التحقير لشكلها وسلوكها. وقد مر عليها وقت كما تقول تعجب من جرأة الفتاة التي تقيم علاقة مع شاب، وفي لحظة ضعف اقتحم حياتها شاب غازلجي جعلها تعزم على طلب الطلاق خاصة وقد طالب بقاؤها مع زوجها دون ما إنجاب. طمعا في الزواج من هذا الشاب الذي جنت به، خاصة بعدما ظلت تسمع منه جميل الكلام وحلو العبارات بينما كان هو قد جن بغيرها. وأختم هذه النماذج بجزء من رسالة فتاة كتبت لي مذكراتها السابقة مع المعاكسة، فتقول عن حبيبها: أنا ما همني ومو حب فيه، بس عشان ألقى وجه، وهو يدق علي مو زي البنات هم يدقوا، وما تنزل أنا أدق إلا أحيانا بس هو أكثر. وهناك دراسة تكشف مستوى الخطورة في تدني الشعور بالذات لدى بعض النساء السعوديات والفتيات بصورة خاصة، فقد كشفت دراسة أجرتها شركة يونيليفر العربية أخيرة في السعودية أن 9 من كل 10 غير سعيدات بمظهرهن الخارجي أو بشكل أجسادهن. وأثبتت الدراسة كما تقول رولت سابحجي المديرة الإقليمية للعلامة التجارية دوف أن نسبة 37% من الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و17 سنة يأخذن في الاعتبار احتمال الخضوع لعمليات تجميلية في المستقبل القريب، بينما لن تتجاوز النسبة في أوساط النساء الأكبر سنا 27%. وتضيف بأن رأي الأم العربية له تأثير كبير على الإبن والإبنة، لذلك كما تقول نحتاج إلى وقت لتغيير هذه النظرة والفكرة العتيقة. إن ضعف الثقة بالنفس يمسخ شخصية الفتاة ويحولها إلى ظل لصديقاتها، فلا تشعر لها بكيان خاص، بل يصبح مبدأها الحياة معك يا خواتي حسب التعبير العامي، أو مع الخيل يا شجرة حسب المثل الشعبي. وكم من فتاة دفعت إلى المعاكسات كارهة لكونها ارتبطت بشلة من الصديقات، ثم سمعتهن يروين مغامرات عن علاقاتهن بالشباب، وكان ضعف ثقتها بنفسها هو دافعها إلى التقليد كي لا تكون أقل من صديقاتها. هذا إن لم تسخر منها بعض تلك الصديقات لتخلفها عن الركب ويتهمنها بالخوف أو التدين أو سيطرة الأهل. وقد تتبرع بعض الصديقات بمنح الفتاة رقما للشاب، بل قد تفرض المعاكسة على الفتاة فرضا حين تعطي تلك الصديقة السيئة رقم صديقتها لبعض الشباب ليتصلوا هم عليها، كما شكت لي بعض الفتيات التي فوجئت الواحدة منهن في وقت معين بأكثر من شاب يواصلون الاتصال عليها، وحين تعجبت وذكرت ذلك لصديقتها ابتسمت صديقتها بمكر لتقول: أنا أعطيتهم رقمك. كم تألمت وأنا أقرأ في رسائل البنات أو أجد في أصواتهن ما يجسد ضعف الثقة بالنفس، بل لم تنكر بعضهن ذلك حين فاجأتها بالسؤال إن كانت تعاني من ضعف في الثقة، وإن سمته أحيانا باسم آخر. ثانيا من أسباب المعاكسات الصديقات: لا أزال أذكر قبل سنوات كيف اتصلت علي فتاة جامعية لتقول إنها منذ 3 أشهر بدأت علاقات مع شباب، وكانت تكلمني تكاد تعض على كلماتها أسفا. أشارت إلى أنها كانت من أسرة محافظة، وأن علاقتها بأهلها كانت جدا جميلة، وأنها حين التحقت بالكلية تعرفت على بعض الصديقات، وأن أولئك الصديقات بدأن يروين لها مغامراتهن مع الشباب، ولأنها لم يكن معها جوال حين ذاك فقد اقترحنا عليها أن تطلب من والدها أن يشتري لها جوالا. قالت: لكني أشك أن يستجيب والدي. قلنا لها: قولي لوالدك أريد الجوال يختصر علي، فبدلا من أنتظرك عند باب الكلية تتصل علي حين وصولك مباشرة لأخرج. وطلبت من والدها جوالا، وشفعت الطلب بالسبب، وتعجبت أن والدها تجاوب معها بصورة أسرع بكثير مما كانت تظن لتبدأ العمل الحقيقي الذي من أجله كان طلب الجوال وهو الاتصال على الشباب. لكن ما أعجبني في تلك الفتاة هو ذكاؤها وشعورها بعظيم نعمة الله عليها في وجودها وسط أسرة تشعر فيها بالراحة والأمان. ولذا فإن البنت حين لم يمضي عليها سوى 3 أشهر في طريق المعاكسات وربما كانت تدفع نفسها دفعا أبى عقلها عليها إلا التوقف وإعادة الحسابات لتدرك أنها فعلت شيئا يرفضه الدين والعقل والمجتمع. وكان سؤالها لي كيف تتوصل إلى طلب تغيير الرقم من والدها لتتخلص من تلك العلاقات دون أن تنحرج أمام والدها. وفتاة تعمل مدرسة اتصلت علي مستشيرة لتقول إنها مرت بتجربة زواج فاشلة وأنها تعبت نفسيا، وأن زميلة لها أشارت عليها بالاتصال على شاب لتوسيع صدرها حسب تعبيرها. وقد فعلت وأن أهلها عرفوا فصادروا الجوال وعنفوها وأنها اشترت جوالا آخر دون علمهم لترجع العلاقة. وكانت مع تواصلها مع الشاب تشعر بعدم ارتياح لهذا التصرف. وإذا كان هذا تأثير صديقة في فتاة كبيرة فمن باب أولى أن يكون تأثير الصديقات أوضح في الفتيات الأصغر سنا. ومن نماذج ذلك رسالة بعثت بها فتاة عمرها 17 عاما شكت لي وقوعها في المعاكسات وطلبت مني مساعدتها في التخلص، وقد طلبت منها أن تذكر لي رحلتها مع المعاكسات فأرسلت: أنا بدأت بالمعاكسة عن طريق واحدة من زميلاتي، وبالنسبة لوضعي الأسري أنا من أتعس الناس على الإطلاق، وبالدراسة يفتح الله قد فقدت أمي منذ سنوات وأنا البنت الوحيدة بين 7 شباب. في فترة أحسست بفقداني للحنان لأنني أفقد جزءا كبيرا من حياتي وهي والدتي. بعدها أصبحت أبحث عن الحنان والحب، فقد شكوت على زميلتي التي أعطتني دروسا بالمعاكسة وحببتها إلى قلبي وأصبحت تتحدث عنها بأسلوب المغامرة وأنها متعة، وقالت لي في الليها ترى الدنيا فانية. بعدها أصبحت متشوقة إلى محادثة الجنس الآخر بأي شكل كان. بعدها عرفتني بالشباب وأصبحت أحادث كثيرين بدون ملل، وكان كل واحد منهم يأتي بأسلوب وكلام أحلى من الثاني، لكن لم يتعلق قلبي إلا بواحد فقط، وبدأت أحس بالحنان الذي يغمرني فيه ذلك الشاب. أصبحت أحادثه بشكل يومي لمدة تستغرق ساعات طويلة. بدأ يشاركني همومي ويقف بجانبي. أحسست أنه فعلا صادقا بحبه لي. بعدها قال: سوف أفعل لك مفاجأة وهي عبارة عن هدية سوف أقدمها لك، وهي صورة له. كدت أن أجن وأطير من الفرح لرؤية ذلك الشخص الذي تعلق قلبي فيه، فأصبحت أعد الدقائق والثواني لوصول تلك الصورة. فعندما وصلت الصورة تعلقت به أكثر، رغم أنه لم يكن جميلا إلى حد ما ولكن خلق الله حسن. فاستمرت علاقتنا حوالي 1 أو 2 شهر، فقال: نحن أصبحنا الآن أحباب وعلاقتنا طالت، وأنا لم أراك أبدا فأريد أن أرى من اختارها قلبي لتكون شريكة حياتي. فبدأ يطلب مني أن نلتقي، وأنا شعرت بالتردد، وأنا بين النفس الأمارة بالسوء وبين النفس اللوامة، لا أعلم هل أخرج معه أو لا، ولكن قلت له: سأدعك تراني لكن لن أخرج معك لأي مكان. في البداية رفض بقوله: عندما تخرجين معي سنذهب إلى مكان آمن فقط، سنكون وحدنا هناك. لكن في الأخير اقتنع برؤيتي دون الخروج معه، فأصبح يأتي البيت ليراني في وقت خروج أهلي، فلا يكون غيري في البيت مع وجود الخادمة، فيأتي وأدخله غرفتي، وبعدما ننتهي من الكلام والمزاح ينصرف مباشرة خوفا من وصول أحد من إخواني إلى البيت في حال وجود ذلك الشاب. وهكذا تشعل الصديقة شرارة العلاقة ليستكمل الشاب بقية المشوار كما تجسد تلك الرسالة السابقة. إن الفتاة حين تكون ضعيفة الثقة بالنفس سريعا ما تذوب شخصيتها في شخصيات صديقاتها، وتكون على استعداد نفسي أن تغير سلوكها وأفكارها فضلا عن ملابسها بما يناسب ذوق زميلاتها. وأسوأ من ذلك حين تظل تلك الصديقات يمارسن عليها الابتزاز بكثرة الطلبات وتوريطها بمواقف محرجة ومقايضتها إما بالمضي في ذلك أو بترك صداقتها. وضعف الثقة بالنفس يجعلها تتخوف ألا يقبلها أحد لو رفضتها تلك الصديقات، فتظل تسير عكس اتجاهاتها وميولها في سبيل رضا تلك الصديقات. لقد كان بعض الفضلاء يستشيرونني منزعجين كيف بدأوا يلاحظون على ابنتهم التي التحقت بالمرحلة الثانوية سلوكات سلبية تزيد يوما بعد آخر لا تتناسب مع توجهات الأسرة، وأنهم أدركوا أن السبب هو ارتباط ابنتهم بمجموعة من الصديقات الرديئات دراسيا وسلوكيا. وكنت ولا زلت أؤكد أن السبب يرجع في جملته إلى تدني الشعور بالذات أو ضعف الثقة بالنفس الذي زرع الأهل شجرته دون قصد، أو أنهم على الأقل لم يهتموا بتعزيز الثقة بالنفس لدى ابنتهم تلك من البداية، وربما لدى أولادهم بعامة. وهناك بيئة خصبة لتورط الفتاة في المعاكسات وإقامة العلاقات هي بيئة بعض المدارس الأهلية، فمع حمى تحقيق معدلات تؤهل البنت للقبول الجامعي ومع سلحفائية بعض البنات الدراسية أحيانا قد يلحقها أهلها في مدرسة أهلية في المرحلة الثانوية أو في نهايتها. ومن هنا فقد يجتمع عدد من البنات الكسولات اللاتي أقر أهلهن كسلهن وضعفهن دون قصد بإلحاقهن بمدرسة أهلية. والمدرسة الأهلية تقوم فلسفتها على مداراة خواطرهن حتى لا يفكرن بالانسحاب، ومن ثم يتركن على راحتهن غيابا وحضورا. وهذا الجو أحيانا يمثل محضنا لصداقات غير بريئة قد ينتج عنها تورط الفتاة بعلاقات مع الشباب. وقد تكون بعض إداريات ومدرسات تلك المدارس جادة، لكن ضعف الثقة بالنفس مع الفراغ لدى بعض البنات يسهل العدوى. وإذا كان قد مر علي عدد من الحالات التي انطلقت فيها شرارة العلاقة من المدرسة الأهلية، فإني لا أنسى تلك الأم التي كلمتني ملتاعة مشيرة إلى أن زوجها توفي وترك لها بنتين بينهما عدد من الأولاد، وأن ابنتها الكبيرة ضعف مستواها الدراسي فألحقتها بمدرسة أهلية، ولكنها بعد مدة لاحظت أن ابنتها تنعزل بالهاتف الثابت، ثم لاحظت أنها أحيانا تأتي مسرعة فتحمل الهاتف الثابت إلى غرفة منزوية في أقصى البيت. وحينئذ بدأت الأم تشك وتتحرى، فاكتشفت أن مع ابنتها جوالا. عرفت من بعد أن إحدى زميلاتها في المدرسة اشترته لها، كما عرفت أن ابنتها تحادث شاب كان يتصل عليها في الجوال ليشعرها بتفرغه للمحادثة، فتتصل عليه البنت بالثابت. كانت الأم في غاية اللطف والطيبة. تفرغه للمحادثة فتتصل عليه البنت بالثابت. كانت الأم في غاية اللطف والطيبة، وتعاملها مع ابنتها جيدا، وحرصها على ابنائها لا حدود له. ولذا ضاقت الدنيا على الأم وبدأ عليها التعب والإنهاك، خاصة وقد كلمتني والبنت قد عادت لمحادثة الشاب للمرة الثالثة بعد تعهدها لأمها بتركه. طلبت من الأم أن تقترع على البنت الاتصال علي، ولأن الأم لم تتقن دفع الاتصال فقد كان اتصالها كأنما هو مجرد إرضاء للأم، ولذا كانت حذرة في الحديث ليدور الحوار التالي. أمي تشك فيني. ليش تشك فيكي؟ ما أدري. اسمعي يا بنتي، أنا لست هيئة ولا شرطة، أنا مستشار أسري، وأنا لست ضد الحب لكني ضد اللعب بالعقل. فإذا كان هناك شاب صادق معك فأنا على استعداد تام أن أقنع والدتك بزواجك منه. شعرت الفتاة براحة نفسية وسارعت إلى إخباري باسم الحبيب ورقم جواله وعمر العلاقة بينهما. سألت بعض القريبين من سكن الشاب وبعض زملاء دراسته، فاكتشفت أنه سبق أن قبضت عليه الهيئة مرتين في قضايا معاكسات، وأنه صاحب علاقات. ثم اتصلت عليه. السلام عليكم. عليكم السلام. فلان؟ نعم معك فلان. قال بارتباك حياك الله. فلان اللي تغازلها، أنا جاي أبغى أتوسط لك تتزوجها. وبدأ المكالمات من وراء الأهل يصبح الأمر بصورة طبيعية ما دمت معجب فيها وتحبها. أنا معك سبنات. فلان اللي كلمتها آخر مرة البارحة، أبدا ما أعرف أحد، يمكنك غلطان. طيب اسمعني يا ولد، لو واحد مكانك وجرى له مع بنت مثل هالموضوع تتوقع يقبل يتزوج؟ ما أظن. ليش؟ لأنه باقي علي 3 سنوات على التخرج من الجامعة، وحتى لو تخرجت من الجامعة ما راح أتزوج حتى أأمن مستقبلي بعمل. لكني على استعداد أن أقنع والدك أنه يضع لك جناح في البيت، مستحيل أتزوج حتى أأمن مستقبلي مثل ما قلت لك. طيب يمكن نعقد لك على البنت ولو تأخر الزواج وتكون اتصالاتك فيها على راحتك. قلت لك يا أخي ما عندي أي نية، لم يعد لي كلام بعدها، ولكني قلت في نفسي مسكينات البنات قلوبهن طيبة جدا لا يصمدن كثيرا أمام الكلمات العاطفية، خاصة إذا كنا لا يتذوقن طعمها في البيت. اتصلت علي الفتاة من الغد وكأنها خلال 24 ساعة على جمر الغضب. ها وش صار؟ وش التوقعين؟ ارتبكت ما أدري، كلمت وانكر أن يعرفك. معقول؟ نعم، ومثل ما توقعت وقلت لك من قبل لقيت صاحب علاقة. بدأ على الفتاة التأثر ولم تتمالك نفسها من البكاء، بينما رحت أوضح لها أن المحبين الصادقين لا يلبسون ثياب اللصوص ولا يتسورون البيوت، وأن الحب الحقيقي لا يكون أبدا من وراء الأسوار. وإذا كنت قد أشرت إلى أن بعض المدارس الأهلية بيئة خصبة لصداقات تنبت أرضيتها أشجار العلاقات، فإن هناك بيئة أكثر سوءا، وقد فوجئت بعدد غير قليل من الفتيات يشكين تورطهن بعلاقات من خلال تواجدهن في هذه البيئة، مع تأكيد بعضهن على محافظة أسرتها، وتلك البيئة هي إسكانات الطالبات غير الرسمية في بعض المدن، وعن الطالبات الجامعيات، والتي تمثل فيها الطالبات أخلاطا من نبات شتى، واضطررن للترحل والتغرب والسكن بعيدا عن أهلهن، لأن كليات مدنهن ضاقت عن قبولهن، بل روت لبعض الطالبات ممن يسكن في مثل تلك الإسكانات في صحوة قلب أو حين حدوث مشكلة ذكرياتها مع المعاكسات بصورة تدعو للرثاء. فقد تنقلت مع مجموعة من العشاق المزيفين، مرة مدرس ومرة شرطي وثالثة موظف وهكذا، وكانها خادمة تنتقل كفالتها بين مكفوليها. ثالثا من أسباب المعاكسات التصدع الأسري، حين تعيش بعض البيوت مشكلات كبيرة بين الأبوين فيكثر الخصام ويرتفع الضجيج ويتراشق الأبوان بالكلمات الحادة، ويعتاد الأولاد أنه بمجرد دخول الأب المنزل ومقابلته الأم فإن مشكلة ما ستحدث، فالأب ربما قابل الأم بالشتم والسب والإهانة، وقد يكون الأمر أشد من مجرد العنف اللفظي، فقد يصل الحال إلى ضرب الزوجة وشد شعرها، وقد يلحق الأب الأبناء بالأم فهم في رأيه نتاجها، وقد تكون الأم هي السبب وراء المشكلات فتتعمد إهانة الأب أمام أبنائه، وقد ترميه بكلمات حادة جارحة مما يستفزه ليقوم بالرد بأشد مما قالت. وقد يكون التصدع الأسري صامتا فتصبح العلاقة باردة جدا بين الزوجين، فوجود الأب خارج البيت أكثر من وجوده داخله، والأم قد تشعر لذلك بانفعال عنيف تحاول كبته، لكن أثره يبدو في نبرات صوتها مع أولادها وفي بعدها النفسي عنه وفي سرعة قابليتها للانفعال وفي لا مبالاتها بزوجها. والبنت حين تعيش في مثل هذه الأجواء فإنها بسبب نفسيتها الرقيقة تحس بعدم الأمان، وتخشى أن يخر سقف العلاقة الوالدية يوما من الأيام فتكون هي إحدى ضحايا، وتظل المخاوف تحاصر البنت، والتفكير المتعب يحتل مساحة كبيرة من تفكيرها، وفي مثل هذه الظروف النفسية قد تبحث عمن ينسيها مثل هذه الهموم، وقد يكون من تبحث عنه صديقة، ولكنه أيضا قد يكون شابا عرفتها عليه الصديقة، أو هو تقصد التعرف عليها ووجد في مشكلتها أرضية خصبة لنمو شجرة تلك العلاقة. وكم كنت أشعر بمرارة والبنات يحكين لي أن مدعهن إلى الالتصاق أكثر بهذا الشاب أو ذاك هو تنفيسه عنها وتقديمه الحلول لها وتشجيعها. بعضهن تزعم أنها كانت على شفا ترك الدراسة فشجعها للاستمرار، بعضهن تقول إنه صبرها على تحمل سوء خلق أمها، بعضهن دفعها إلى تحمل أذى إخوانها، ومن المؤكد أن لذلك ثمنه الذي قد لا تحس به الفتاة، وتشعر أنها تدفعه من تلقاء نفسها نظير سخاء الشاب النفسي معه. والمصيبة تكون أكبر حين تكون الفتاة فائقة دراسيا وعلى قدر جيد من المحافظة، لكن وحشة الجو الأسري جعلت نفسيتها تضعف أمام ما تبحث عنه من حب وأمان، وهما لا تجده في البيت الذي يخيم عليها الصمت الذي يخفي بعدا نفسيا بين أطرافه. اتصلت علي فتاة ذات يوم قائلة لي صديقة خاصة، ونحن بحمد الله مستقيمتان نحمل خيرا كثيرا، وقد سرت لي بسر خاص بها ولكنه خطير وله أثره على حياتي أو مستقبلها، هل يجوز لي أن أفشيه لمشرفة النشاط من أجل المصلحة؟ قلت لها وما هذا السر يا بنتي؟ قالت علاقة على النت. أدركت أن الفتاة صاحبة السر تشعر بضيق شديد من التناقض بين واقعها كفتاة مستقيمة وما تورطت فيه من علاقة. قلت للمتصلة اقترحي على صديقتك أن تتصل علي في المساء، وحدث ما توقعته، فالفتاة فرحت بأن تجد أحدا تزيح على كاهله مشكلتها. حكت لي أن ارتباطها بذلك الشاب عن طريق النت، وعرفت منها أنه خريج عاطل في قسم دراسي قد لا يعلم بوجوده إلا أهله، وضعيف في الصلاة، وبسبب الفراغ النفسي لدى الفتاة فقد غطت كلمات الشاب الجميلة على كل عيوبه، لدرجة جعلت الفتاة تبعث له بعض الرسائل الدينية طمعا في إقناعه بالمحافظة على الصلاة. ويا لهذه الكلمات، ما أكثر سحرها للفتيات، لقد وجدت الفتاة متعلقة به بدرجة عجيبة. قلت لا يا بنتي، ما دمت بهذا المستوى العقلي والديني والثقافي فأعطيني رقم الشاب واسمه لأحاول الاتصال عليه والتعرف على مستوى تفكيره وعما إن كان يناسبك أم لا. أعطتني رقم بطاقة مجهولة الاسم وقالت قال لي اسمه فلان لكني أشك، فقد كنت أكلمه ذات مرة وسمعت صوتا حوله يناديه بفلان، حرصتني جدا أن أترفق معه في الحديث وأن أدلف إليه بهدوء. كان الولد بسيطا جدا، فاجأته فلان باسمه الذي سمعته الفتاة من حوله وليس الاسم الذي أوهمها أنه اسمه. نعم معك فلان، هلا وسهلا. قلت لأرى ردة فعله، البنت اللي تكلمها أهلها اكتشفوا علاقتك بها، أنا والله ما لي دخل، هي اللي كانت تكلمني. تجاوب معي بشكل عفوي وأخبرني أنه مريض نفسي وأنه ينام كما يقول في النهار ويجلس في الليل على النت. كان صادقا معي جدا في ذكر ظروف لا أستطيع الكلام عنها، ولكنه في جملة حاله لا يتناسب جملة وتفصيلا مع تلك الفتاة، وقد أعطاني اسمه كاملا ورجاني أن أساعده في البحث عن وظيفة، وكم تمنيت وقتها لو كانت لي واسطة. وذات يوم شكت لي مدرسة بمرارة تورطها بعلاقة مع شاب وكان ذات مستوى علمي جيد، وطلبت منها أن تكتب لي عما ترى أنه دفع لذلك، مع أنها بعقلها وثقافتها وموقعها الوظيفي أبعد ما تكون منه. فكتبت لي كانت البداية بعد زواج ابنة خالتي التي كانت معي في كل شيء حتى إننا كنا أشبه أختين، أعقب ذلك زواج صديقة مقربة جدا، ولم يكن السبب في الزواج بحد ذاته، لكن بالإضافة إلى الزواج وانشغالهم به أصبحت بالنسبة لهم شيء على الهامش. وافق هذه الظروف ابتعاد أمي عني. في هذه الظروف أردت مهاتفة إحدى طالباتي فأخطأت بالرقم، من هنا كانت البداية، فأرسل لي من رقم آخر وكان بإمكاني أن أترك الرقم إلى أن يمل، لكن وجدت أن به الهروب من الواقع المرير وهو شخص واحد فقط، وما زلت مستمرة معه، وأكثر ما دفعني للبقاء معه هو طبيعته المرنة الهادئة كما تقول، حيث أن لي معه الآن أكثر من أسبوعين لم يقل لي كلمة واحدة تخيل بالأدب، وطلبت منه أن يكون تواصلنا عن طريق الرسائل فقط فوافق. أشعر بالندم، أريد العودة إلى ما كنت عليه، لكن مجرد ما أتذكر حال أهلي حتى أشعر برغبة في الاستمرار، مع أني أكره ذلك لدي إحساس أنه ابتلاء. رابعا من أسباب المعاكسات الفراغ، فالفراغ وحش كاسر، وكم من مشكلات تورط بها الأولاد بنين وبنات هربا من وحش الفراغ الذي يحاصرهم في كل الجهات. ولو تصورنا فتاة معفاة من أعمال البيت وليس لها هم في الدراسة، ولم تغرس في أرضية نفسيتها أي شجرة هواية، ولم تسقى فيها أي شجرة موهبة، مع البعد النفسي لأمها عنها إنها ستكون فريسة سهلة للأفكار السلبية من الشعور بالخوف والقلق، كما أن جيوش الملل ستحاصرها وتخنقها، وحينئذ حين يقدر لشاب أن يحاول ربط علاقة معها قد تنساك، وحين تغريها زميلة بعلاقة قد تقبل، وربما في البداية أخذت الأمر على أنه نوع من التسلية وتسجية الوقت والفرار من حصار الفراغ. وبعض الأحيان قد تكون الفتاة مرتبطة بعمل يملأ عليها جزءا من وقتها، لكنه عمل عضلي تؤديه برتابة وتقوم به بطريقة ميكانيكية، وقد يكون هذا العمل ليس رغبة لها بل رغبة لأهلها، وهي لا تريد أن تعصيهم فضلا أن تغضبه. ومع ضعف التربية بالأهداف أو عدمه، ومع صحراء الفراغ الشاسعة، فإن بعض الفتيات لا يكون لها أي طموح أو تطلع إلا البحث عن الشباب، وليس في ذهنها غالبا التفكير في أمور مشينة أو سيئة، لكن بحيرة الفراغ التي تغرق فيها جعلت الجانب الفطري في الميل إلى الرجل يستولي على أكبر مساحة من اهتمامها وتفكيرها. سألتني فتاة عبر رسالة جوالية عن قناة فيها شات أو شريط للشباب فقط، وأنهم يمنعون الفتيات من المشاركة، وأنها تدخل للمشاركة باسم شاب، فهل يجوز؟ لم أخذ معها فيما يتصل بالحكم الشرعي، ولكني سألتها: ولكن لماذا هذا الإصرار على الدخول إلى حلبة الشباب؟ وكانت الإجابة: للمشاركة في الموضوعات المطروحة. قلت: ولكن هناك شاتات فيها كتابات نسائية وبناتية، فلماذا تتركينها وتتجهين للشباب؟ سكتت ولم تجب، ولكني أدرك أن الدافع الفعلية هو الميل الغريزي، خاصة وأن الفتاة اعترفت بأنها تعيش قدرا كبيرا من الفراغ. وليس هذا الموقف يتيما، فلقد فوجئت بأسئلة مشابهة في أكثر من مناسبة. إن الفراغ الروحي لدى الفتاة يضعف الشعور بالرقابة الإلهية التي يجسدها قوله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. بل إن الفراغ الروحي يضعف أثر العبادات على الفتاة، فيحيل الصلاة مثلا إلى حركات باردة، والصوم إلى انقطاع عن الأكل والشرب يمكن تناسيه بكثرة النوم، كما يضعف الفراغ الروحي الانطلاق في مضمار النوافل، فلا أذكار ولا سنن رواتب ولا وتر. والفراغ الروحي من جهة أخرى يضعف صبر الفتاة فيما يواجهها من مصائب ومشكلات وأقدار، سواء كانت سوءا في علاقتها بأسرتها ووقوع الأذى عليها جراء ذلك، أو إخفاقها في الدراسة، أو تأخرها في الزواج، أو إصابتها ببعض الأمراض العارضة أو المزمنة. وهذا الفراغ الروحي بسبب تلك الآثار التي يتركها على الفتاة يولد لديها الفراغ النفسي، فتكثر عند الفتاة المخاوف ويحاصرها القلق وتحس بالضيق، ونتيجة لحرصها على التخلص من ذلك فإنها تريد أن تكحلها فتعميها كما يقال، فبدلا من أن تبحث عن الأسباب الحقيقية وراء ذلك لتعالجها بالطريقة الصحيحة، فإنها تهرب عن مواجهة المشكلة، وأقرب كهف تهرب إليه هو المعاكسات أو العادة السرية. والفراغ العاطفي يمثل أرضية خصبة للمعاكسات، فما إن تسمع الفتاة بعض الكلمات الجميلة التي قد لا تكون سمعتها يوم من الأيام أو اعتادت عليها، فإنها لا تستطيع الصمود بل تمضي أكثر. ولذا فمعظم الفتيات الغارقات في بحر المعاكسات، كما يقول شاب تائب كان قد خاض تجربة المعاكسات، لم يكن هدفهن في الأصل سوى سماع الكلمات الحلوة، ولكن هذه الكلمات رود مزروعة فوق لغم موقوت، ومع انشغال الفتاة بشم هذه الورود وتأمل ألوانها تنسى نفسها لينفجر اللغم ذات ساعة فيصيبها، ويكون مقاس حظها حسب إصابتها قتلا أو جرحا أو على الأقل فزعا وخوفا يبقى أثره محفورا في نفسها. ومن ألوان الفراغ الأخرى الفراغ العقلي، ومع هذا اللون من الفراغ تكون الفتاة ساذجة بعيدة عن التفكير، لم تعتد على دراسة الأمور ومعرفة أبعادها قبل اتخاذ القرار فيها ووضع القدم على طريقها، ومن ثم يكون وقوعها سهلا وتخلصها صعبا. ومثل الفراغ العقلي الفراغ الثقافي، فالفتاة التي تعاني من مثل هذا الفراغ لم تتربى على القراءة لتجد متعتها فيها، وتملأ بها ما لديها من فراغ زمني، ثم تستفيد مما تقرأ في الأحداث المشابهة لتنطبق عليها مقولة الحكماء: السعيد من وعظ بغيره، والشقي من اتعظ به غيره. ثم هي لو كان لديها صلة بالثقافة والمعرفة لاستطاعت أن تدرك أن حل المشكلات يكمن في مواجهتها للهرب منها، ولا أدركت بطريقة علمية منهجية كيف تواجه مشكلاتها وكيف تتخلص مما يضايقها أو تتكيف على الأقل مع واقعها دون ما ضيق. خامسا من أسباب المعاكسات وقوع الفتاة أسيرة لجمال الشاب الشكري مع الفراغ وعدم التثقيف وضعف الشعور بالذات، وقبل ذلك عدم التربية على الأهداف وتنمية التفكير، تكون نظرة الفتاة شكلية خالصة، ومن ثم لا تنظر للشاب إلا من خلال جماله الشكلي فقط دون ما رؤية لمستواه العقلي والثقافي والدراسي والسلوكي. اتصلت علي ذات مساء فتاة قائلة: بنت خالتي عندها مشكلة، ودي تساعدها، وتو اقنعتها تكلمك، هي تحب واحد واستغلت الفرصة إننا مناسبة عند بعض الأقارب، وقبل شوي كلمته من هاتفهم الثابت بطاقة وتأثرت واجد لأنها وهي تكلمه قالت له: فلان أحبك، قال أحبك أكثر، قالت له: تشوف دموعي ما تصدق، قال ليتني بجنبك أمسح دموعك. تكلمت صاحبة المشكلة، كان التأثر باديا عليها، ودار بيني وبينها الحوار التالي: خيرا إن شاء الله يا بنتي، أنا أحب واحد وهو رايح الجدة عنده دورة، وتو أخذت بطاقة وكلمته، أنت كم عمرك؟ 17 سنة. وين تدرسين؟ في أولى ثانوي. كيف عرفتي؟ أصله جيراننا. بعد معلومات عرفت منها اسم الشاب وأن معه الشهادة الابتدائية ويعمل في مهنة بسيطة. قلت لها: هل تعرفين أني عاكس؟ إيه. طيب وليه تحبينه؟ أصل مزيون. وحين طلبت من إحدى الفتيات أن تكتب لي مذكراتها مع المعاكسة، جاء في كتابتها: وأخوي الأصغر هو أساسا ما دخل السجن إلا بعد تورطه بقضية أخلاقية، رغم والله أني كم مرة أقنعت الفتاة المجنونة، بس هي صرحت قالت: أحب أخوكي عشاننا من ذوات البشرة البيضة، وأخوي في ملامح أعجبت به وتعلقت، وأخوي يقول هي الطارئة اسأليها. وسألتها فجلست تنتحب، تحبه تبغاه تحلم فيه، تتخيل هو زوجها، تحس يناسبها، رغم أن الفتاة أكبر مني عمر، بس والله براء ذمتي قلت ما فكر إلا بشهوته، والرجل يشيل عيبه بجيبه، والبنت عار إلى حقها، وكانت إذا قال ما حبت كانت والله تتأثر فيغمى عليها، وأهلها يعالجونها عند الشيخ ظنا بأنها مسحورة، والحب ولي سحر عقلها، بس كشفوا قبل ما يحصل شيء. سادسا البحث عن عريس. ذات يوم اتصلت علي فتاة وشكت لي أنها متدينة محبة للخير ومتحرجة جدا لأنها تقيم علاقة هاتفية منذ 3 سنوات مع شاب، وأن السبب هو أن عمرها 28 سنة ولم تتزوج بعد، وأنها تتمنى أن تتزوج. قلت لها: أجيبيني بصراحة، هل تتكلمون بالجنس؟ قالت: والله أكثر كلامنا عادي. قلت لها: أنت تقولين أكثر كلامنا عادي، فهل أفهم أنكم تتحدثون بالجنس أحيانا؟ قالت على استحياء: نعم. وأردفت: والله أني الحمد لله ملتزمة، ولا خرجت معه ولا مرة واحدة. قلت لها: إن الزواج رزق يسوقه الله سبحانه وتعالى، وأظن أنك تدركين أن من يطلب الرزق من ربه ويرجي الإجابة يفترض أن يقدم بين يدي دعائه تخلصا من المعاصي. ثم هل تتوقعين أن هذا الشاب يمكن فعلا أن يتقدم لخطبتك؟ قالت: ما أدري، ولكن ما أظن. قلت لها: أنا أعرف شبابا كانت لهم علاقات هاتفية بفتيات، وقد دفعهم الإعجاب بجمال أولئك الفتيات للتفكير الجدي في الزواج منهم، وجاءوا يستشيرونني، أو إن الفتاة اتصلت علي تطلب رأيي في الاقتران بشاب أقام معها علاقة هاتفية، وكان رأيي أن الزواج المنبني على علاقة سابقة غالبا ينتهي بالفشل. ولا أقول هذا مجرد توقع، بل يملي علي هذا الموقف ما وقفت عليه من المشكلات. أرسلت لي فتاة يتضح من أسلوبها ولغة رسالتها أنها على مستوى ثقافي راق، وأشارت إلى أنها تعرفت عبر شبكة الإنترنت على شاب يكبرها ب3 سنوات في أحد المنتديات، حين أعجبت بأسلوبه وتفاعلت معه جدا لتجري بينهما حوارات زادت الحب بينهما. وحين تعارفا كانت الفتاة تدرك أن هناك صعوبات في موافقة أهلها لعوامل اجتماعية، ولكنها عملت المستحيل لتتغلب على تلك المصاعب، وساعدها على ذلك قوة شخصيتها وثقتها بنفسها وإصرارها، وفعلا تم الزواج. ومع أنها كشفت ثغرات في حياة الزوج الحبيب لم تعتد عليها، لكنها اجتهدت في أن تغلب جانب الحب، واجتهدت بدرجة كبيرة على أن تحقق للحبيب كل ما تحس أنه يوفر له الراحة، مع أن بعض ما يوفر له الراحة كما تقول كان يجلب لها التعب. ولكن ما يؤلمها جدا أنه وقد مضى على زواجهما 6 أشهر بدأ يفسر بعض تصرفاتها تفسيرات غير صحيحة إطلاقا، ومن ثم يرمي عليها كلمات توحي بأن استمرار حياته معها مشكوك فيه، وهي تشعر بألم نفسي عميق وتتساءل كيف أضحي في سبيل الارتباط به كل تلك التضحيات، وأتحمل غضب أهلي وسخريتهم، وأتحمل اختلاف الطبائع بيني وبينه، ثم أكظم غيظي أمام اتهاماتي، ومع ذلك يبدأ بالتلميح بالطلاق. وذات يوم اتصل علي شاب سبق أن اتصل علي من أشهر لمشكلة بينه وبين زوجته وقف فيها على شفا الطلاق، فعرفني بنفسه وذكرني بمشكلته السابقة، وأشار إلى أنه ذهب إلى مكة في يوم 28 رمضان ليدعو ربه كما يقول رجاء أن تحل مشكلاتي. وفي يوم 29 رمضان كان قد خرج من الحرم، فرأى فتاة تشبه زوجته جدا في جسمها ومشيتها حسب ما يقول، فتحرك قلبه كما يقول، وحاول أن يتكلم معها مؤكدا لها أنه شاب يبحث عن شريكة حياة، وأنه عجبه احتشامها، ومن ثم رغب في الارتباط بها ودعاها إلى مطعم في أسواق مكة للتعارف والتفاهم، وهناك طلب رقم أهلها، ولكن سريعا ما قبضت عليهما الهيئة، وأنه بعد رجوعه اتصل على أهلها خاطبا، وأنهم تساءلوا كيف تعرف إلى وجود بنت لديهم خاصة وهو في بلد غير بلدهم، واستطاع أن يمر الموقف ومضى الموضوع ودفع الشبكة كما يقال ولم يملك بعد، وهو يسألني عن رأيي في إمضاء الزواج فهو متردد جدا. قلت له لكني أخشى أن يبقى في نفسك شك في أن الفتاة اللي كلمتك أن تكلم غيرك ثم تتعبها وتتعب نفسك. قال كيف؟ قلت أخشى لو دخلت يوما ووافق أنها تضع السماعة منهية المكالمة لأمها مثلا لذهبت بك الشكوك ولعب بك الشيطان، ماذا لو كانت تكلم رجلا؟ قال صدق إني كنت أفكر ألا أضع في البيت هاتف. وهنا أشرت عليه بترك الاقتران بالفتاة رحمة بها. سابعا، الإبحار في شبكة الإنترنت دون أهداف واضحة. لا أزال أذكر فتاة اتصلت علي وهي تغرق في بحيرة من الحيرة لتقول إنها تعرفت على شاب عبر شبكة الإنترنت وبدأت تحادثه كثيرا عن طريق الماسنجر، فازدادت به تعلقا وله حبا، ووجدت لديه من الكلمات الجميلة ما ملأ نفسها الظامئة، وبدأ لها بصورة الشاب العفيف الصادق وأبدأ إعجابه بها وارتياحه لها ورغبته في الارتباط بها، وأخذ رقم الجوال ومضى شوط من الاتصالات عبر الجوال ورغب رؤيتها، ولثقتي المفرطة فيه لم تمتنع. وفي ثاني زيارة أو ثالث زيارة سخن الجو بينهما وتبادل عبارات كما لو كان زوجين، واشتعلت نار الغريزة، وما دام مقتنعين بالزواج من بعضهما فماذا يضير. وهكذا فعلها مرتين لتفاجأ بأنه يكلمها آخر مرة مكالمة سريعة مقتضبة، زاعما بأنه سيذهب في بعثة خارجية، وألغى جواله وكنسل بريده الإلكتروني، أي لم يترك وراءه أي أثر. أحست الفتاة بفداحة الأمر فلم تدري ما تصنع، ولا أدري كيف توصلت إلى طبيبة. أوهمتها تلك الطبيبة أنها ستعمل لها عملية ترقية، وفي بيت الطبيبة الذي تصف الفتاة بأنه قدر جدا تمت العملية بأدوات بدائية حسب تعبير الفتاة. ورجعت الفتاة لتفاجأ بأن موضع العملية أصبح مشوها. رجعت للطبيبة التي ابتزتها بالمال لقاء العملية وطلبت منها الصبر، ثم ظلت تتهرب لتقول للفتاة في آخر المطاف: إيه أعمل فيك؟ أصل جلدك ضعيف. وتسود الدنيا في عين الفتاة، ويظل الموضوع يؤرقها. وتطالع ذات يوم رقم مكتب طبيب جراح في أحد المستشفيات فتتردد، ثم تحسم التردد بالاتصال ليرد عليها سكرتير الطبيب الذي ذهب يناقشها فيما تريده من الطبيب. وحين شرحت له الأمر راح يعرض عليها رغبته بالزواج منها، فهو بحاجة إلى زوجة ثانية كما يقول. وكانت الفتاة تستشيرني هل تقبل بعرضه وهل تراه فعلا سيخلصها من مشكلتها. إن شبكة الإنترنت نعمة، ولكنها قد تكون نقمة، وغالبا تدخل الفتاة بحماس فتبهرها أجواء الإنترنت السحرية، فترسو سفينتها على شاطئ بعض المنتديات، وتغريها بعض العنوانات فتسجل وتشارك، ويأخذها الحماس وهي ترى التعقيبات المثنية، وتكون نكهة التعقيبات أكبر حين تأتي من المشرف العام على المنتدى. وقد يتلو الإعجاب تعيين الفتاة مشرفة على أحد أركان المنتدى أو زواياه، والمشرف هو أو بعض الأعضاء بحاجة إلى التلاقي على الخاص لتطوير المنتدى. وحين لا يكون للفتاة بريد إلكتروني يتسابق النشامة لتأسيس بريد لها، ثم يأتي طلب الإضافة على الماسنجر ويتكرر الإعجاب، ثم يأتي التصريح بالحب، ومن ثم أخذ رقم الجوال والتواصل الهاتفي. وقد يصل الحال إلى محاولة التأثير على الفتاة لممارسة الجنس الإلكتروني. وقد كتبت لي فتاة قصتها الدامية التي بدأت على ذلك النسق وسارت على تلك الخطوات، لتفاجأ في لحظة انفعال جنسي إلكتروني مع عاشق مزعوم بأنها قد فضت بكارتها بنفسها، ما ولد لديها تعبا نفسيا ظلت ترزح تحت وطأته وهي ترى شمس مستقبلها كاسفة. وأستطيع القول إن رسائل الفتيات اللاتي يستشيرنني في علاقة لهن بشباب نشأت عبر النت تنضح بالتردد، وهن يسألنني الرأي في المضي أو التراجع، مع محاولتهن إقناعي بأنهن يشعرن في أعماقهن بصدق أولئك الشباب، مع ما يبدينه من أدلة تكشف زيف أولئك الشباب وكذب دعواهم. وفي المقابل كم من الاتصالات التي كانت الفتيات يندبن حظهن بعد أن انكشف الستار عن أن هذا الشاب أو ذاك إنما أنشأ موقعه ليكون فخا يصطاد فيه المغفلات من البنات، وأنه بالفعل يتعامل مع الحبيبات كما يتعامل مع العلك الذي يمضغه بعد أن يفقد طعمه يلقيه في أقرب برميل نفايات، بل يفرد البنات كما يفرد حبات السبحة، فهو على الماسنجر يحادث البنات بالجملة في وقت واحد. ولتضحكوا وشر البلية ما يضحك، تلفتوا إلى سيارات بعض الشباب لتروا كيف يتأنقون في كتابة بريدهم الإلكتروني على سياراتهم ليكون شبكة صيد لفتاة غرة. وليس هناك نظام فيما أعلم يمنع مراهقا من كتابة بريده الإلكتروني على سيارته حتى لو كان كل ما حوله يشهد بأنه مغازلجي صريح. ثامنا الجوال، ولعله من خلال النماذج السابقة اتضح دور الجوال في شيوع المعاكسات، بل أصبح العشاق من مختلف الألوان والأشكال، من صاحب محل إلى موظف في مؤسسة تجارية إلى عامل في مطعم يتلقى الطلبات أو يوصلها. وقد وصلتني من ذلك نماذج كثيرة مرة، ولكن الأمر يصبح أسوأ حين تكون العاشقة طفلة في المتوسط، وحين يكون الحصول على الشريحة من أسهل الأمور. الشيء المر أن الفتيات مع سهولة التواصل والاتصال صار بعث الصورة مع خطورتها أمرا غير صعب، ففي لحظة ضعف يشحم الشاب الطريق بعدد من الكلمات العاطفية لتدرج عليها الصورة التي قد تندم الفتاة على بعثها، ولكن حين لا يكون بإمكانها الوقوف في طريقها. وكم من المآسي التي وقعت فيها البنات كان الجوال طرفا أساسيا فيها. عاشرا أجواء الاحتكاك بين الفتيات أو النساء بصورة عامة وبين الرجال، فكم من قصة حب كاذبة بدأ تأليفها من خلال محل تجاري قد يكون الحبيب فيه أجنبيا، وأخطر من ذلك حين تكون الفتاة صدقت اللعبة وظلت تتواصل معه، وربما عرضت علي مشكلتها طالبة الرأي في كيف تتخطى المصاعب للارتباط بذلك الحبيب الأجنبي. وعلى الضفة الأخرى، كم من المكالمات التي أفصحت صاحباتها عن تورطهن مع بعض أصحاب المحلات متهمات أنفسهن بعد التورط بأنهن غارقات في بحيرة الغباء، بل قد وقفت على عدد من المشكلات تشكو فيها الفتيات وربما المدرسات من وقوعها في غرام صاحب الأتوبيس. ولقد بلغني عن بعض المراهقين أو بعض الرجال السيئين من سائقي الأتوبيسات التي تنقل الطالبات محاولتهم اللعب على الفتيات عبر البلوتوثات لتقع في حبائلهم بعض الساذجات من الطالبات أو من يعانين ظروفا سيئة تساعد على سرعة تأثرهم. وحين يكون هناك مشرف على مكان تعمل فيه نساء أو على الموظفات ذاتهن كما في المدارس الأهلية والمستشفيات والمراكز الصحية وبعض المؤسسات، فقد يتأثر الرجل بالمرأة أو تتأثر المرأة بالرجل بحكم الميل الفطري وتنشأ قصة حب مزعومة. وقد يوجد شخص سيء يستغل عمله في الضغط على من تحته من النساء، ولست هنا في مقام من يسيء الظن بالمجتمع رجالا ونساء، ولكن شكاوى بعض الزوجات من تورط أزواجهن في المعاكسات وشكوى بعض الموظفات من تلميحات أو ضغط المشرفين عليهن أو شكواهن من وقوعهن في حب أولئك يؤكد التنبيه والتثقيف. إن الكلام حول موضوع المعاكسات يطول، ولكن الوقت لا يسمح بالمزيد، ولكني قبل أن أختم حديثي أود التنبيه على أمرين. الأول، أن غالب البنات المتورطات في علاقة مع شاب أو أكثر تنتهي صلتها بالشاب عند الحديث الهاتفي فقط وربما بعث الصور، والقليل من البنات اللاتي تجاوزن إلى الخروج مع الحبيب، وأقل منه من تجاوزن ذلك. بل لأكون صريحا، فإن الفتيات اللاتي تورطن بعلاقات جنسية فعلية نادر جدا. الثاني، أنني كنت مضطرا أن أورد في كلامي أمثلة حية فهي لا شك أكثر بلاغة، ولكن كان من حقي كل من اتصل علي مستشيرا أن أحفظ له شخصيته أو شخصيتها، ومن هنا تعمدت ألا أورد ما يدل على شخصيات أصحاب القصص والحكايات، بل قد أضطر في بعضها أن أغير بعض الشيء لتبقى شخصية أصحابها غير معروفة. وأخيرا، يبقى سؤال مهم لدى بعض الفتيات المتورطات بالمعاكسة، وهو كيف نتخلص. ذلك ما أرجو أن يكون موضوع حديث القادم بإذن الله. أسأل الله أن يصلح لنا ديننا ودنيانا، وأن يحفظ علينا أمننا وإيماننا، وأن يهدي قلوبنا ويشرح صدورنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.